إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض، وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة ومانعة لكل شر. كل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. والله أيها الأحباب، إنما يصيب هذه الأمة في هذه الأوقات من نكبات ومن مآسي ومن تشريد وتقتيل وتهجير لا يدمي القلب. والله لا تكتفي العين بالدمع، وإنما يليق بها أن تبكي دما على ما يحصل في بلاد المسلمين، وذلك لا يحصل إلا في بلاد المسلمين، فالمؤامرة هي على بلاد الإسلام والمسلمين. فهذه ليبيا أهلها يتقاتلون للأسف، والسودان أهلها يتقاتلون، وكثير من بلاد المسلمين الخراب فيها والدمار والتشريد والتقتيل والمآسي، نسأل الله العافية. وإنما يحصل في غزة من آلام وتجويع وحصار وتقتيل وتشريد، والقادم كل ذلك مما يدعونا أيها الأحباب الكرام إلى التبصر بأنفسنا وإلى الاعتبار بما يجري حولنا. فما يجري حولنا قد يأتي إلينا إن كنا لم نحقق العبرة والاعتبار من الابتلاء. ما يحصل في بلاد المسلمين قد حصل قبل ذلك، وحصل أكثر منه وأفضع منه، حتى إن رسول الله حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حوصر في شعاب مكة وأصابه الجوع وربط على بطنه الحجر، وكان الصحب الكرام يأكلون من أوراق الشجر، ومع ذلك استفادوا من هذا الابتلاء فصبروا وعادوا إلى ربهم، فأعاد الله لهم العزة والكرامة والنصر. هؤلاء التتار هجموا على بلاد المسلمين فقتلوا وشردوا الملايين وهدموا الحضارات، حتى إن بعض علماء المسلمين كاد أن ينعي الإسلام أن الإسلام قد انتهى، ومع ذلك لما اعتبر المسلمون وعادوا إلى ربهم أعاد الله لهم عزهم وشرفهم وكرامتهم ودينهم. فأغلب التتار الذين دخلوا على الإسلام على بلاد المسلمين يخطلون ويشردون ويضطهدون ويفضحون الأعراب، بحمد الله أسلموا وعاد الإسلام غضا طريقا. الحملات الصليبية التي هجمت على بلاد الشام كم بقيت في بلاد الشام؟ بقيت سنوات طويلة، ويعيشون في بلاد الشام الفساد والقتل والتدمير والتهجير. ومع ذلك لما عاد المسلمون إلى دين ربهم أعاد الله لهم عزهم وشرفهم. فلذلك هذه الابتلاءات أيها الأحباب والله شديدة وتبكي دما لا دمعا، ولكن العاقل ينبغي عليه أن يستفيد ويعتبر، أن يعتبر بأمرين اثنين كما اعتبر سلفنا الصالح. الأمر الأول بالصبر على أقدار الله وعلى ابتلاءات الله، فلا ينبغي للمسلمين إلا أن يصبروا، فما يلقاها إلا الذين صبروا كما قال تعالى، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر وبالصبر تنقلب المآسي إلى أفراح، ينقلب التشريد والتقليل إلى عز وتمكين. فلا ينبغي للمسلمين أن يجزعوا وأن يلأسوا، بل عليهم أن يصبروا على أقدار الله، فبالصبر تستجلب كل خيرات الدنيا. الأمر الثاني أن يعود الناس إلى دين ربهم. انظروا أيها الأحباب، مع كثرة هذه الابتلاءات، مع كثرة التجويع، مع كثرة القتل للمسلمين، ترى كثيرا منا للأسف الشديد لا يعتبر ولا يرعوي، تراه يقتل من أجل نظرة نظر إليها فيها، تراه يقتل من أجل كلمة، تراه يفتعل المشاكل من أجل لا شيء. لم يعتبر أهلنا للأسف الشديد بما يحصل من مآسي في جانبنا، لم يعتبروا ولم يتعظوا، ما زال السب والشتم والقتل والسرقة، ما زالت الغيبة والنميمة، كل ذلك وأكل الربا، كل ذلك ما زال موجود في مجتمعاتنا المسلمة. ثم يريدون أن ينصرنا الله، أي نصر تريدون وأنتم ما زلتم على فسقكم ومعاصيكم؟ فالابتلاء أيها الأحباب جرس إنذار من الله كي يعود الناس إلى دين ربهم، يترك المعاصي والسيئات والفجور، يترك العلاقات المحرمة، يترك النظر إلى العورات، يترك قبض بعضهم بعضا. فإن لم يفعلوا ذلك فما هو آت أقضى والله، إن لم نعد إلى دين ربنا فالآتي أقضى والله، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله واتركوا المعاصي واتركوا السيئات، فمن يؤمنكم من عذاب الله أيها الأحباب؟ من يؤمنكم من عذاب الله ونحن نرى بأم أعين من الابتلاءات الفظيعه التي مر بها او تمر بها بلاد المسلمين. من الذي امنكم من جهنم، من عذاب الله، من استئصال الله لكم في الدنيا قبل الاخره؟ فلذلك ينبغي علينا ان نعتبر بما يحصل لاخواننا في كل مكان، فنعود الى الله، نعود الى حياض، نعود الى حضن الشريعه، نعود فنترك المعاصي والسيئات واكل الحرام والربا والكذب والسرقه والقتل. كل ذلك مدعاه لانزال العقوبات على المسلمين والابتلاءات على المسلمين وللاسف الشديد. لذلك لما جاء خباب بن الارت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرده له على في ظل الكعبه، فقال: شكونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا له: يا رسول الله، الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ فقام وقعد واحمر وجهه وقال: بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، ان كان ممن كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع في حفره ويوضع المنشار على راسه فيشق نصفين، ما يصرف ذلك عن دين الله، وان كان ليؤتى بامشاط الحديد فيوضع ما بين لحمه وعظمه، وما يصرف ذلك عن دين الله، والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. انظروا ما حل في سوريا الحبيبة، أكثر من 50 سنة من الاضطهاد والقتل، ملايين قتلوا وملايين شردوا، ولم يبقى في سوريا حجر على حجر، ولكنهم لما صبروا وعادوا إلى ربهم وعادوا إلى دين ربهم أعزهم الله، وعادت راية لا إله إلا الله ترفرف فوق بلاد الشام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى دينه، أن يعيدنا إلى دينه، فوالله لا نجاة لنا أيها الأحباب إلا بالعودة إلى الله. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب الكرام، ينبغي على العاقل الحصين الذي يهتم لأمر نفسه ولأمر نجاته أن يفعل 3 أمور داوم عليها تنجو والله. الأمر الأول: أن تترك الدنيا قبل أن تترك، يعني للموت. اترك الدنيا وأنت في حياتك الدنيا، واشتغل بالآخرة قبل أن تتركك الدنيا. ومن يبني قبره قبل أن يدخل فيه، من يستعد للموت. نحن نبني بيوت الفارهة في الدنيا، ونحن سننكس فيها قليلا ونترك إعمار القبور التي سننكس فيها طويلا. وإعمار القبور إنما يكون بالعمل الصالح. الأمر الثالث، وأرض ربك قبل أن تلقى. فيا ويلك ويا ويل أمك إن لقيك الله وهو عليك غضبا. والله يا ويلي ويا ويل أمي إن لقيني الله وهو علي غضبان. فلذلك لا يليق بالمسلم إلا أن يشتغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. توبوا إلى الله واستغفروه وعودوا إليه وارجوه أن يقبل توبتكم وأن يعيدكم إلى حياض الإسلام. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المجد والإنعام، يا الله يا رحمن يا رحيم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أهمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي وأيد يا ربنا راية هذا الدين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم وانصر مجاهديهم يا رب العالمين. اللهم ربنا إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم وأكرم نزولهم وأحسن مثواهم ووسع مدخلهم وأنزلهم يا ربي منزلا مباركا، واغسلهم يا ربي بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان يا رحمن، وأنزل عليهم رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.